أعلام وأوصاف بخلاف أسماء وأعلام المخلوقين. معنى؟ ها القاعدة الثالثة إيه؟ لها دلالة مطابقة، لها دلالة التضمن، لها دلالة الالتزام. ها القاعدة الرابعة أسماء الله توقيفية ليست توفيقية. معنى يا إخوان؟ ولا اجتهاد فيها ولا استحسان فيها، قد تستحسن شيئا لا يليق بجناب الله في الأسماء. لو أن الباب اتفتح للناس لأدخلوا أسماء لا تليق. طيب أنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ ممكن واحد يقول أهو ما هو لو فتح المجال لكل واحد يستنبط ويدخل ويجعل من أسماء الله الزارع، وهذا ليس بالصحيح باتفاق أهل العلم. معنى يا اخوان ما ينفعش، لا يصحش تقول من اسماء الزابع، لا يصح ولا يليق ابدا. عرفتم يا اخوان؟ طيب ومن هذا القبيل كثير. والاسماء طبعا قبل ان نغادر هذه القواعد لابد ان نضع ضوابط للاسماء عشان نفرق بين الاسم والايه والصفه. خدوا بالكم هي مهمه جدا. اول شيء الاسماء يا اخوان تأتي معرفة بالألف والياء، هذا واحد أو أول ضابط. طيب تأتي مطلقة غير مقيدة، هذا الثاني. هنشرح إن شاء الله كل واحد منهم بس خلونا واحد واحد. طب الشيء الثالث تشتمل على الكمال المطلق الذي لا يحتمل المقصد بوجه من الوجوه. معنى يا إخوة؟ طيب الشيء الرابع التوقيف تنصص عليه في الكتاب والسنة كما قلت لكم معنى ومبنى، معنى ومبنى. طيب هنفرق، هنبدأ نفرق الآن. ما هي الفوارق بين الأسماء والصفات؟ نعم في فوارق. الاسم ينادى يدعى، الصفة لا تنادى ولا تدعى. شو ازاي الاسم يا محمود ايه؟ ولله الأسماء، الدليل هو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فنادوه بها. معنا؟ طيب وممكن أيضا في التفسير فادعوه بها أي سموه بها، ويقول هذا في التفسير. طيب الصفة ما يصحش تقول يا رحمة الله، يا عفو الله، يا وجه الله، ها يا علم الله، يا حول الله كما يقول بعض الناس، هتجي بعض يا حول الله، ها يا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول إلا بالله، هكذا معناه. إذا بارك الله فيكم لا يجوز دعاء الصفر ولا نداء الصفر. طيب الأسماء يعبد لها في أسماء المخلوقين، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد السميع، عبد البصير، عبد المصور، عبد الأول، عبد الآخر، عبد الظاهر، عبد إلى آخره. معنى؟ طيب عبد القهار، عبد الغفور، عبد الغفور، عبد الغفار إلى آخره. صح؟ لا يجوز في أسماء المخلوقين أن تعبد أسماء المخلوقين للصفة، لا يجوز. يعني من صفات الله المستوى ما ينفعش يقول عبد المستوى بالإجماع. معنى؟ طيب من صفات الله أنه ينزل، أنه يضحك، ما ينفعش تعبد أسماء المخلوقين إلى صفات الله. لما خلاص دي قلناها صح، دي أحب الأسماء إلى الله عبد الله، عبد الرحمن، لأن يجوز يجوز التعبيد في أسماء المخلوقين لأسماء الله عز وجل، فهمتني؟ ده بالإجماع. ولذلك كان في واحد كده من العلماء قديما كان له هيمنة وسيطرة في بلده، فكل مولود يولد يجعله ايه؟ معبدا لاسماء الله، اسماء الله الحسنى، فامسكها واحد واحد اسما اسما كده ونشرها في البلد، عايز يحيي ايه؟ التوحيد في الناس. سنه. معنى يا اخوان؟ سنه. مش عارف من الذي سيؤذن اذانا مكاويا غير اسامه؟ اذن اذانا بحراويا؟ تمام؟ اذان مصري. يا سلام يا سلام، شرس جميل. وطلع مصرحي